لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فهذا مجلس جديد في شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وكنا قد وصلنا عند شرط سلامة الحديث من التدليس. قال السادس: ألا يكون مدلسا، فمن كان مدلسا يحدث عمن رآه بما لم يسمعه منه فإنه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع مما روى عنه. وهذا الذي ذكره الشافعي قد حكاه يعقوب بن شيبة عن يحيى بن معين. ما معنى التدليس؟ وما هم ومن هو الراوي المدلس؟ وما هي صيغ التدليس؟ ومتى يقبل حديثه ومتى لا يقبل؟ وكيف نعرف أنه مدلس؟ وما هي أنواع التدليس؟ هذه مسائل كلها نبينها، ثم بعد ذلك نقرأ كلام ابن رجب. أولا، ما معنى التدليس؟ التدليس أخذ من الدلسة الذي هو يعني الغش أو جعل الأمر مشكلا. ويقولون فلان مدالس موالس في الجناس اللفظ المعنوي. المدلس هو أن يكون هناك راو يجلس عن شيخ معين، سمع من هذا الشيخ حديثه، جلس سمع، ثم مثلا تغيب عن هذا الشيخ، أو هذا الشيخ ذهب إلى مكان آخر فبلغه عن شيخه حديث لم يسمعه، فتاقت نفسه إلى رواية هذا الحديث، فما يصنع؟ صار يروي عن شيخه، ولكن لا يحب أن يذكر قرينه التلميذ الآخر، فيسقط قرينه أو الذي يروي عنه ويستخدم لفظة موهمة للسماع، كان يقول عن وأن. لو قال سمعت لكان كذابا. إحنا الآن مجلسي هذا مثلا أحمد ما حضر، فجاء لمحمد، محمد حدثني ما سمعت، محمد حدث أحمد، فأحمد يريد أن يروي هذا عني ولكن لا يريد أن يذكر محمدا، فماذا يقول؟ عن عبد الله. لو قال سمعت لكان كذاب. لو قال حدثت عن عبد الله لكان ماذا؟ لكان ليس مدلسا، واضح لك أنه لم يسمع. لكن من أين جاء التدليس؟ جاء من اللفظ الموهمة عن، تسمع أنت عن، ها هو سمع لم يسمع، سمع لم يسمع، لست متأكدا. هذا هو أكثر التدليس الوارد في كلامهم على الرواة. طيب لو قال عن وحدث عن شيخ لم يسمع منه أصلا، هذا يسمونه منقطع مرسل، ونحن الآن نتكلم على اصطلاح المتأخرين. طيب هذا النوع من التدليس إيش اسمه؟ اسمه تدليس إسناد في الاصطلاح المتأخر. هناك نوع آخر من التدليس، هناك ما يسمى بتدليس الشيوخ. يعني إيش؟ يكون له شيخ ضعيف أو كذاب أو شيخ غير مرغوب به عند الناس، فما يصنع؟ يكنيه بكنية بحيث لا يعرف. يعني كما كنا عطية العوفي محمد بن السائب الكلبي بأبي سعيد، فكناه قال أحدثنا أبو سعيد، فظن بعض الناس أنه يعني أبا سعيد الخدري، وهو يعني أبو سعيد بن السائب الكلبي الذي هو كذاب. انظر كيف خلط الصحابي بكذاب من جهة ما يسمى بتدليس الشيوخ. وهذا التدليس، تدليس الشيوخ، لا ينفع معه تصريح بالتحديث، صرح لم يصرح ما ينفع، المهم أن يوضح لك هو روى عنه. طيب هناك نوع ثالث اسمه تدليس التسوية، وهذا يعني سيأتي الكلام عليه في آخر المجلس، لكن لنربط مسائل التدليس، تدليس الأسناد. المرسل المنقطع في مرسل خفي في مرسل جلي، مثلا قتادة تابعي صغير ما أدرك الصديق لو روى عن أبي بكر يصير مرسل جلي. لماذا؟ لأنه واضح جدا أنه لم يسمع منه، لأنه ولد بعد وفاته، فكل الناس يعرفوا أنه منقطع، فهي يسمونه مرسل جلي. هذا ليس تدليسا، هذا إرسال جلي واضح. لكن قتادة إذا روى عن أبي قلابة الذي هو في الأصل تقريبا قرين له ولم يسمع منه أصلا، إيش يسمى؟ إرسال خفي يدرك بالنظر بكلمات الأئمة. طيب كيف، بماذا نستعين لنعرف الإرسال الخفي؟ عندك أحد ثلاث طرق. أول طريقة تتبع نصوص الأئمة، وقد صنفت كتب في هذه المسألة كالمراسيل لابن أبي حاتم وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي وتحفة التحصيل للعراقي. إذا قال الإمام فلان لم يسمع من فلان ما تنفع لا معاصرة ولا المسألة الثانية. الطريقة الثانية واجد المسألة الثانية أو المسلك الآخر النظر، هل روى عنه في مكان آخر بواسطة أم لم يروي عنه؟ يا أخي وجدنا راوي يروي عن آخر لا ندري، سمع منهم لم يسمع، مستشكلين نحن، وكان هذا المعنعن غير مدلس، لكن ما عندنا دليل، ما وجدناه صرح ولم نجده لم يصرح. لو صرح في مكان واحد ولم يكن مدلسا قبلنا كل حديثة سواء بالعنعنة أو ما سواه. فننظر إذا روى عنه في مكان آخر بالعنعنة بواسطة دل على، مثل عبد الله بن بريدة لما روى عن عائشة هو عاصرها، نص النسائي والدارقطني أنه لم يسمع، فجاء بعض الناس تعقبهم بأمر المعاصرة وهذا غلط، هم عندهم قرينة أقوى من المعاصرة وهو أنه روى عنها في مكان آخر بواسطة ولم يصرح في أي رواية، فهذا دليل على الانقطاع. المسألة الثالثة النظر في البعد القطري، كما قال أحمد في رواية زرارة عن تميم، قال زرارة في البصرة وتميم في الشام، فأين يدركه؟ نرجع لموضوع التدليس. طيب هذه مسألة التدليس، الراوي المدلس كيف نعرف أنه مدلس بنصوص الأئمة؟ لكن هنا إشكال، الأئمة ربما أطلقوا التدليس على الإرسال الخفي، والمشتغلون بالحديث ربما أطلقوا هذا كقول ابن حبان في يحيى بن أبي كثير روايته عن أنس أحاديثه مدلسة لم يسمع منها شيئا. نحن اشترطنا في المدلس أول ما عرفنا أن يكون أصلا سمع الشيخ مرة مرتين، لكن هذا لم يسمع أصلا، فهذا إيش اسمه؟ اسمه إرسال ما اسمه تدليس. في كلام الأوائل يدخل على بعضه الإرسال والتدليس، يستخدمون هذا في ذاك وهذا في ذاك لنفهم. طيب يحتج بحديث المدلس إذا صرح باتفاق، يحتج إذا كان ثقة، إذا صرح قال سمعته باتفاق يحتج، إذا كان ثقة، إذا قال حدثنا باتفاق، إن لم يصرح يدفع؟ لا، هناك بحث بحسب أصناف المدلسين. فمن المدلسين من لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة، هذا عنعن لم يعنعن مقبولة. منهم من تدليسه نادر كسفيان الثوري، ومنهم من عامة تدليسه الإرسال الخفي كقتادة والأعمش أبو إسحاق، فإذا ثبت أصل سماعه من الشيخ كان الأصل قبول، إن لم يجد في المتن ما يستنكر. ومن هم المشهور بالتدليس عن الترك المتروكين والهلكك باللهياء، فهم طبقات. ولهذا لما سئل الإمام أحمد المدلس لا يصرح يحتج بحديثه، قال لا أدري، يعني كل شيء في بحثه. فقال والأعمش متى تصطاد له الألفاظ؟ قال يضيق ذلك، أي أنك تحتج به. لكن مثلا جئنا مثلا قرأنا في ترجمة الأعمش الرواية عن مجاهد كلها عن ليث بن أبي سليم إلا أحاديث معدودة، خلاص صار الأصل في روايته عن ليث أنها ضعيفة، عفوا عن مجاهد أنها ضعيفة، لأن بينهم ليث. لماذا؟ لأن وجدنا خصوصية في ترجمة الراوي في هذه الرواية. قتادة جلس عند سعيد المسيب أسبوعين، فترة جيدة سمع منها علم كثير من سعيد المسيب، ومع ذلك دلس عن سعيد المسيب. لما دلس كان يسقط عدد كبير من المجهولين، حتى ابن المديني ضعف رواية قتادة عن المسيب جدا. إذن هذه لها خصوصية لا تجعل كبقية عنانها. قتادة لو عن أنس تقبل لأنه مكثر. ومن الناس من قال ينبغي أن يتنبه للتلميذ المدلس مع شيخه الملاسم، فقالوا مثلا الأعمش لخصوصية بأبي وائل والسمان وإبراهيم النخعي يكثر الرواية عنه، فلا يظن أنه فاته من حديثهم كبير شيء، فحتى لو عن مقبول سمع. مثلا هو شيء عن حصين، وهذه المسألة نبه عليها الحميدي كما رواها الخطيب في الكفاية. قال المدلس إذا كان ملازم لهذا الشيخ، لأن المدلس متى يحتاج التدليس؟ إذا فارق الشيخ فترة، لكن ملازم ما يحتاج. ومرات المدلس يقول لك أنا حتى لو قلت عن فأنا سمعت، كما قال ابن جريج في روايتي عن عطاء، قال حتى إن قلت عن أن قلت قال عطاء فقد سمعت، وإن لم أقل سمعت. إذا خلاص تقبل ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح تقبل. هذه مجرد فكرة في موضوع التدليس، مجرد فكرة. بقي عندنا بحث صغير سيعرض له ابن رجب، هو صغير في حجمه في الكتاب ولكنه كبير، وكنا سبق بحثناه في دروس مقدمة مسلم، اللي هو العنعنة من غير المدلس مع عدم ثبوت دليل على السماع. لو جاءنا راوي غير مدلس واحد وحدث عن شيخ لم يثبت عندنا دليل أنه سمع منه أو لم يسمع منه أو قرين أحد، وحدث عنه بالعنعنة لا بالتصريح، لو حدث بالتصريح ينتهي الأمر. جئت نظرت مثلا يعني، وهذا ليس أبو إسحاق عن الأسود مثلا، أنت تشك أبو إسحاق لا مدلس، لننظر مثلا لنقول مثلا نقول أبو قلاب مذكور في المدلسين، لا لا الله ليش المدلسين كله في رؤوسنا؟ إيه لنذكر مثلا رجل تابعي، نقول مثل زيد بن وهب عن علي مثلا، جئنا زيد ثقة أهلا وسهلا، عاصر إيه عاصر زيد ثقة روى عن علي بالعنعنة عن. طيب نبحث في المعاصرة، تعاصر نعم تعاصر، لو لم يتعاصر نحكم بلا نقطع وينتهي. في إمكانية لقية؟ إيه في إمكانية، هذا كوفي هذا كوفي، في إمكانية لقية. طيب هل صرح لم يصرح؟ نقبل أم لا نقبل؟ صرح في رواه ثانية يعني. أيوة هنا البحث. لو صرح في مكان آخر، لو في غير هذه الرواية لقبلت الرواية الأخرى اتفاق اللي ما فيها تصريح، بما أنه غير دلس بت. أما لم نجد قرينة نفي أو قرينة إثبات ولم نجد تصريح وتعاصر والراوي لم يكن مدلفا. هذا المناط الضيق هو محل الخلاف بين البخاري ومسلم في السند المعنى. فالمذهب المنسوب للبخاري المديني أنه ما يقبل. البخاري يقول لا أعلم سماعا. فرق قول البخاري لم يسمع من لا أعلم سماعا. لم يسمع جزم عنده أدلة على عدم السماع. لا أعلم سماعا ما عنده أدلة على ثبوت السماع. يعني على هذا ما يقول ما يقبلها بهذا المحيط الضيق. أن الراوي ما يكون مدلس. طبعا إذا كان مدلس يعني نقول من باب أولى فيها. أن الراوي ما يكون مدلس. يروي عن شيخ لم يثبت سماعه منه من في حديث آخر. لو ثبت في حديث آخر البخاري يقبل في كل الأحاديث الثانية. لو مر بس يقول سمعت ينتهي الموضوع. نقبل كل الأحاديث الأخرى. الذي رواه عن شخص عن هذا الشيخ. فهذا هو المناط الضيق وهذه المسألة اللي بحثها ابن رشيد في السنن الأبين وناقش مسلم وسيأتي مناقشة ابن رجب وانتصار المذهب البخاري. فائدة لطيفة قبل أن نقرأ كلام ابن رجب في شعبة. بس شعبة كان إذا سمع من شيخ مدلس لا يروي عنه إلا ما سمعه إلا ما سمعه الشيخ من شيخه. فإذا سمع حديث من قتادة وقتادة يدلس يقول له سمعته. إذا قال سمعت نعم سمعته من شيخ يقول شعبة خلاص يروي عنك. غير ذلك فلهذه الرواية شعبة فيها خصوصية. شعبة لو جاءت عن المدلس بالعنعنة نعدها كأنها ليش؟ لأن شعبة له خصوصية. يقول المصنف وقال الشاذكوني من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الأعمش ولا عن قتادة إلا ما قال سمعناه لأنهما مدلسان. وهذا خطأ. أولا الشاذكوني رجل كذاب. ثاني شيء الأعمش أحمد قال يضيق ذلك ورواية الأعمش بالعنعنة ورواية قتادة بالعنعنة في الصحيحين وهؤلاء مكثرين. فإذا ثبت وأكثر روايتهم إرسال خفي أكثر تدليسهم إرسال خفي يروون عن ناس أدركوهم لم يسمعوا منهم البت ويكون سامع من واحد أكبر منه. قتادة يروي عن أبي قلابة ولم يسمع من أبي قلابة هو أبو قلابة تقريبا طبق. فلهذا سموا تدليس إرساله تدليسا لأنه شابه التدليس. والأعمش يروي عن شمر بن عطية وهو مدرك شيوخ ناس من طبقة شيوخ شمر بن عطية ولم يسمع شمرا. رأيت؟ لكن ممكن يحمل قول الشاذكوني على إلا ما قال سمعناه يعني لو صرح بالسمع ولو مرة لو في حديث آخر أن تقبل البقية ممكن يحمل على هذا. مفهوم؟ والإرسال خفي هذا دواء يعني التأكد من عدم وجود الإرسال الخفي أن تجده صرح بالسمع ولو في مكان آخر. لكن إن وجدت إمام قال لم يسمع وجدت عندك في السند سمعته غلط اللي في السند لأن الأئمة يغلطون اللي في السند يقول لك سمعت يقول هذا وهم لم يسمع. فكلام الإمام مقدم لأن الرواية تدخلها التذم إلا أن يكون هناك إمامان شخص أثبت وشخص نفى فهنا بحث آخر. وقال البرديجي لا يحتج من حديث حميد إلا ما قال حدثنا أنس. هذا أيضا فيه نظر. لما؟ لأن حميد نعم كان يدلس عن أنس لم يسمع من أنس إلا حديث معدودة لكن معروف من الواسطة كان يسقط ثابت وثابت معروف ثقة. فلهذا احتجوا برواية حميد عن أنس. فمثل هذا فيه نظر. ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا أن يغلب على حديثه بل اعتبر ثبوت تدليسه ولو بمرة. واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل وقالوا إذا غلب عليه التدليس لم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا. وهذا قول المديني حكاه عنه يعقوب بن شيبة. نعم أما صاحب التدليس النادر فالأصل أن نقبل حديثه. وذكر مسلم في مقدمة كتابه أنه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس في حديثه، ويحتمل أن يريد ثبوت ذلك عنه وصحته، فيكون كقول الشافعي. وفرق الطائفة بين من يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء. هذا مو طائفة، هذا كل الناس يفرق. وقلنا أن المعروف بالتدليس عن الثقات من ابن عيينة سفيان. فإن كان يدلس عن الثقات قبل عنعنته، وإن عنعنه قبل حديثه، وإن عنعنه، وإن كان يدلس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. وهذا الذي ذكره حسين الكرابيسي وأبو الفتح الأسدي الموصي للحق، الكرابيسي هذا بدعو أحمد، وفي كتابه المدلسين يعني صار يحاول الطعن في الأعمش، لأنه الأعمش ثبت المدلس على ليث بن أبي سليم وليث ضعيف، فقال خلاص ما دام ثبت عندنا أن الأعمش دلس على ليث إذن ما نقبل حديث الأعمش بالعنعنة مطلقا. ولهذا أحمد تضايق من كلامه هذا في الأعمش، والأعمش إنما دلس على ليث بن أبي سليم في روايته عن مجاهد فقط، أصاب في التماس وقفة هذا. وأما الأزدي فهذا رجل متروك أصلا فلا يعتد به، وكذلك ذكره طائفة من فقهاء أصحابنا، وهذا بناء على قوله بقبول المراسيل، واعتبروا كثرة التدليس في حق من يدلس عن غير الثقات. وكذا ذكر الحاكم المدلس إذا لم يذكر سماعه في الرواية فحكم حديث حكم المرسل، وكذلك أشار إليه أبو بكر الصيرفي في شرح رسالة الشافعي. وأما الإمام أحمد فتوقف في المسألة، قال أبو داود سمعت أحمد سؤل عن رجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج فيما لم يقل فيه حدثني وسمعت، قال لا أدري. لكلام أحمد تتمه، يعني مما يؤخذ على ابن رجب أنه لم يذكر، وطبعا هو ينقل من الحافظ أنه قال له الأعمش متى تصطاد له الألفاظ، متى ندقق على الأعمش، قال يضيق ذلك، حليه مدار الإسناد، قال يضيق ذلك، قال أبو داود أي أنك تحتج به. فهذه التتمة تبين مذهب أحمد في مثل الأعمش وإسحاق وقتال، رأيت؟ هؤلاء المكثرين تقبل عنعنتهم ما إذا ثبت أصل السماع، لأن ذكر أنهم يرسلون الإساخة لكذا. فإذا ثبت أن هذا الشيخ وهو سمع من هذا الشيخ ولم تجد نصوص الأئمة أنه يدلس عن هذا الشيخ بالذات، خلاص قبلت. وزعم أبو الطيب الطبري من الشافعية أنه لا يحتج بقول مدلس أنباءنا لأنه قد يكون إجازة، وهذا ضعيف. وفقط ابن حازم شذ من دون البشر وقال التدليس جرح بالعدالة، فالمدلس مرة واحدة يطرح حديثه، طبعا هذا قول سوء. فإن مثله يتطرق إلى قول حدثنا أيضا، فإن ذلك جائز عند كثير من العلماء في الإجازة كما سبق، ثم إن الإجازة والمناولة تصح الرواية بهما على ما تقدم، فيحتج بحديث من حدث بهما حينئذ. وأيضا قد تستعمل حدثنا في الإرسال كما كان حسن يقول حدثنا ابن عباس يتأول أن حدثها في البصرة، ولكن هذا استعمال نادر والحكم الغالب. الحسن كان نوع تدليس غريب. الحسن كان له نوع غريب من التدليس، يقول حدثنا ابن عباس، ما حدث، حدث أهل البصرة، يعني حدثنا نحن أهل البصرة ولم يكن موجودا. هو صادق عنده على تجوز لغوي، لكنه لم يصنع ابن عباس. هذا خاص بالحسن، يعني ما كان أحد يستخدمه. وأما قول الشافعي أن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله، فهذا أيضا قول أحمد وغيره من الأئمة. المدلس أصلا قاعد يتقي الكذب، يقول عن لو شاء أن يكذب لقد سمعته، وهذه تسمى سرقة الحديث، ليكون حديث لك وأنا أجي أسمع منك بعدين أسقطك وحدث عن شيء قول سمعت، معناه سرقت حديثك، سرقت جهدك. لأن قول المدلس عن فلان ليس بكذب، وإنما فيه كتمان من سمع منه عن فلان. وشعبه يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وحكى الخطيب هذا القول عن كثير من العلماء، ومن بعضهم أنه كذب يرد به حديث صاحبه، ومن قال أنه كذب حماد بن زيد وأسامة، وقال شعبه هو أخو الكذب، وقال مرة هو أشد من الزنا. وروى رزق الله بن موسى عن وكيع قال لا يحل تدليس الثوب، فكيف يحل تدليس الحديث؟ وهذا التدليس عن غير الثقات أشد. أما إذا دلس عن ثقة، ثقة عنده لكن يدري فيك، إذا سمعت اسمه لن تحمل الحديث كما كان يتأول بعضهم، يعني كل أمر في أهون يعني. مباح بعضهم يدلس أن ينسى من السنة أثني يذكر الشيخ، وهذا ربما في وقال أحمد في التدليس أكرهه، قيل له قال شعبه وكذب، قال أحمد لا قد دلس قوم، يعني قوم متفق أنهم هم كذابين ونحن نروي عنهم. وقال يحيى كان أعمش يرسل يعني يدلس، قلنا أن الكلام الأمة يدخل. فقيل له أن بعض الناس قال من أرسل لا يحتج بحديث، فقال الثوري، الثوري إذا لا يحتج بحديث، الثوري دلس الله وقد كان يدلس، إنما سفيان أمير المؤمنين في الحديث. والتدليس مكروه عند الأكثرين لما فيه من الإيهام، وهو عن الكذابين أشد. أما اللي يدلس عن الكذابين فهذا جرح فيه، في رواة يجرح فلان يدلس عن الكذابين يجرحون بها، لكن كأنك تكيد منه، أما يدلس عن ضعيف ضعف محتمل لا هو سهل، أما يدلس عن كذابين فهذا مصيبة. وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتاب بأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما، يريد أن يريدون أن فعله محرم. يشوف من واحد غيره يريد أن فعله أنه فعل محرم، فإسقاط من ليس من ثقة من الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبيين حاله. مسلم يقول إذا رويت عنه سميته، إذا رويت عنه وسميته، ولكنك لم تبين حاله وهو كذاب أنت آثم. وهذا يبين لك غلط القاعدة اللي يطلقونها أنه من أسلم لك فقد أحالك، ما هو على إطلاق، ما هو على إطلاق. الأحاديث الباطلة ينكر على من رواها، ما تجوز أن تنسب من يفصل. وأما إذا حذفت الإسناد فهذا أشد، هذا نوع من التدليس. فما بالك بشخص يدلس على الكذب، هذا أشد، يعني يجعل السند كله ثقات ويأتي إلى الكذاب ويخفي. طيب هذا يقودنا إلى مسألة تدليس التسوية. ما معنى تدليس التسوية؟ هذا شيء كان يصنع الوليد المسلم الشامي على الأوزاعي، هو يروي عن الأوزاعي وهو سمع الأوزاعي، والأوزاعي شيخه ويحبه الأوزاعي ويقدم الأوزاعي، كان ينوي الشيوخ ضعفاء، فكان هو يسقط الشيوخ الضعفاء، يقول أنا أجل الأوزاعي أن يروي عنه ويستخدم عنه. وهذا الظاهر أنه خاف في تصرفي عن الأوزاعي، وهذا يسموه تدليس تسوية. ورمي بقية بهذا ومحمد بن مصفى، وهو أثبت شيء عن الوليد بن مسلم، ويبدو أنه خاف بالأوزاعي. فإذا فما بالك اليوم مثلا نشر الأمور المكذوبة وعدم ذكر إسنادها والجزم بها، هذا كله يدخل فيما تكلم عليه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. ورخص في التدليس الطائفة، قال يعقوب بن شيبة، ومن رخص فيه فإنما رخص فيه عن ثقة سمع منه، وأما من دلس عمن لم يسمع منه فلم يرخص فيه، وكذا إذا دلس عن غير ثقة كذا، قال يعقوب. وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه اللي هو الإرسال، فلا يصح ما قال يعقوب. وقول الشافعي وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، مراده أن تقبل عنه عمن عرف منه أنه ليس بمدلس، فإن الربيع نقل عنه أيضا قال في كلام له لم يعرف التدليس ببلدنا في من مضى ولا ممن أدركنا من أصحابنا، فالتدليس به المدينة قليل أكثر في أهل العراق إلا حديثا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه لكان خيرا له. وكان قول الرجل سمعت فلان يقول سمعت فلان، وقوله حدثني فلان عن فلان عندهم سواء، لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا بما سمع منه، فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلس. واحد ما هو مدلس عن شيخ له معروف قبلت، ما في إشكالية، إنما البحث إذا روى عن شيخ ما هو له معروف ما نعرف السمع. وظاهر هذا أنه لا يقبل عنه إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس، ولا يحدث إلا عمن لقي بما سمع منه، وهذا قريب من قول من قال إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن ثبت أنه لقيه، وفيه زيادة أخرى عليه وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أيضا ولا يحدث إلا بما سمع، يعني كان الشافعي قول قريب من قول البخاري ليش شرط اللقية مع المعاصرة والسمع إمكانية السمع. وقد فسره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة، وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس، وإذا لم يعلم سمع أو لم يسمع وقف، فإذا صح السماع فهو عليه حتى يعلم غيره. قال: وهذا الذي قاله الصحيح. وهذه المسألة فيها اختلاف معروف بين العلماء، وقد أطال القول فيها مسلم في مقدمة كتابه، وهي مسألة الراوي غير المدلس إذا روى عمن عاصره وسمعه ولم يصرح بالسماع لا في هذا الحديث ولا في حديث آخر، وما كانت عندنا نصوص ولا قراءة تدل على السماع أو عدمه، اللي يسمونها يقول في الاختفاء بالمعاصرة أم لابد من اشتراط اللقاء هذا. واختار أنه تقبل العنعنة من الثقة غير المدلس عمن عاصره، وأمكن لقيه له، ولا تعتبر المعرفة باجتماعهم أو التقائهم. مذهب مسلم مثل مثال اللي ذكرناه زيد بن وهب عن علي، مسلم يقبل مباشرة. ها زيد مدلس؟ لا ما هو مدلس، ممتاز. عاصره؟ نعم عاصره. أمكنه اللقي؟ نعم، كلاهما كفر، مقبول عن مسلم. وشنع المخالف. مذهب البخاري إيش؟ لا البخاري لا ما هو مقبول حتى تثبت لي أنه سمع، لو في ولو في حديث آخر ولو في قصة أخرى حتى أقبلها. فهم مأخذ بين البخاري ومسلم؟ ماشي. المسلم ما يرى اللقية والبخاري ما يشترطها، ولا لو جاءت اللقية خير على خير، لكن ما يشترطها. وذكر عن بعضهم أنه اعتبر المعرفة بلقائه واجتماعه، وأنه لا تقبل عنعنة من الثقة عمن لم يعرف أنه لقيه واجتمع به، ورد هذا القول على قائله ردا بليغا، ونسبه إلى مخالفة الإجماع في ذلك. واستدل مسلم على صحة قوله باتفاق العلماء على قبول الخبر إذا رواه الثقة عن آخر ممن تلقى أنه سمع منه من غير اعتبار يقول حدثنا أو سمع، ولو كان الإسناد لا يتصل إلا بالتصريح بالسماع لم يكن فرق بين الرواية عما ثبت لقيه ومن لم يثبت، فإن نجد كثيرا من روى عن رجل ثم روى حديثا عن آخر عنه. وقد طرد بعض المتأخرين من الظاهر ونحن من هذا الأصل، وقال كل خبر لا يصرح فيه بالسماع فإنه لا يحكم باتصاله مطلقا، وربما تعلق بعضهم بقول شعبة كل إسناد ليس فيه حدثنا وانبانا فهو خل وبطل، وروى عن شعب فلان عن فلان ليس بحديث، وقال سفيان، وقال وكيع، وقال سفيان هو حديث، وقال ابن عبد البر رجع شعبة إلى قول سفيان في هذا، وهذا قول شاذ مطرح، اللي هو قول ينسب لشعبة أنه حتى لو ثبت سماعه في حديث آخر حديث هذا ما أقبل ما دام بالعلاقة، وهذا قول شاذ. وحكى مسلم غيره الإجماع على خلافه، وقال الخطيب أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدثين حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس. فعلا هذا اتفاق، في نقطة اتفاق بين مسلم والبخاري أنه إذا لم يكن مدلس وصرح بالتحديث ولو مرة أنها تقبل، هذا نقطة اتفاق. مسلم أزم البخاري ما أنه يقول مذهب شعبه، فهم؟ قال له ما دام أنك تشترط السماع ولو في هذا الحديث يا أخي ممكن، يقول له ممكن أن يكون صرح بالسماع في هذا الحديث وبذاك دلس، إيش درك؟ فقل بمذهب شعبه وخالف الإجماع، رأيت؟ لكن هذا ما هو وارد، ما هو وارد. المسألة على غلبة الظن، وابن رشيد رد على مسلم رد قوي وكنا قرأناه يعني في مجلس. طيب، وذكر أن عبد الله بن يزيد روى عن حذيفة وأبي مسعود حديثين ولم يرد أنه سمعهما قط، وسمع منهما ولا رآهما قط ولم يطعن فيهما أحد. والعجيب أن ثبت سماع منه، مسلم واهم في ذلك، وقد أثبت ابن رشيد أن ثبت سماع منهم في حديث، ولهذا قبلها البخاري. هو يلزم البخاري صار يسدل على البخاري، يقول الأئمة قبلوا فلان عن فلان ولم يثبت سماع، قبلوا فلان عن فلان ولم يثبت سماع. جاء ابو الرشيد رد عليه ذكر ان هذه الامثله كلها السماع فيها ثابت في اماكن اخرى. وذكر ايضا روايه ابي عثمان وابي رافع الصاغ عن ابي بن كعب، وروايه ابي عمرو الشيباني وابي معمر عن ابي مسعود، وروايه عبيد بن عمير عن ام سلمه، وروايه ابن ابي ليلى عن انس، وربيع بن حراش عن عمران بن حصين، ونافع بن جبير عن ابي شريح، والنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، وعطاء بن يزيد عن تميم الداري، وسلام بن يسار عن رافع بن خديج، وحميد الحميري عن أبي هريرة، وكل هؤلاء لم يحفظ لهم عن هؤلاء الصحابة سماع ولا لقاء، يعني وقد قبل الناس حديثهم عنهم. قال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحيى، سألت أبا الوليد أكان شعبة يفرق بين أخبرني وعن، قال درت العلماء هم لا يفرقون بينهما، وحمله البيهقي على من لم يعرف بالتدليس، ويمكن حمله على من ثبت لقيه أيضا، وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم رحمه الله من أن إمكان اللقاء كاف في الاتصال من غير الثقة، من عفوا من الثقة غير مدلس، وهو ظاهر كلام الحبان وغيره. وقد ذكر الترمذي في كتاب العلم أن سماع سعيد المسيب من أنس ممكن، لكن لم يحكم بروايته لروايته عنه بالاتصال. وقد حكى بعض أصحابنا عن أحمد مثله، وقال الأثرم: هذا سعيد أدرك أنس. سعيد المسيب الآن مثال في الصميم، سعيد سمع ممن هو أكبر من أنس وروى عن أنس بالعنانة، وسعيد ما هو مدلس ولم يصرح بالسماع في حديث آخر. فكيف يخبر ولا؟ أيوة، مع أن أبو حاتم على الحديث كله قال سعيد عن أنس لا يجي. وقال أثر: سألت أحمد قلت محمد بن سبقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال: نعم، قد سمع من الأسود غير شيء، كأنه يقول إن الأسود أقدم. يعني أحمد يستدل بقرينة، وهذا هو الأقوى والراجح، إن كل مثال بقرائنة. مثلا مثال زيد بن وهب اللي ذكرناه، زيد سمع عمر، فمن باب أولى يكون سمع علي. تكون في هنا توجد هناك قرائن، ولكن بحسب الخبر، وهذه القرائن ليست مضطردة، أيضا تنظر إلى المتن. فأحمد هنا يقول محمد بن سبقة سأل وسمع من سعيد جبير، قال: قد سمع من الأسود غير شيء، يعني سمع من الأسود تابع المخبر اللي هو أكبر من سعيد جبير بكثير، فيحتمل يكون سمع من ولم يكن مدلسا. لكن قد يكون مستند أحمد أنه وجد تصريح لسماع منه، وما ذكره من قدم الأسود إنما ذكره ليستدل به على صحة قول من ذكر سماع من سعيد الجبير، فإنه كثيرا ما التصريح بالسماع يكون خطأ. يقول ابن رجب: هذا مو صريح مذهب أحمد، قد يكون أحمد وجد رواية فيها التصريح وأراد أن يثبت صحتها، لأن أحيانا توجد رواية فيها تصريح يقول خطأ. أحمد يقول ريح، لا ما هو صحيح، ما أدرك، ولو صرح ما أدرك، راوي وهم وذكر تصريح. وقد روى عن مهدي عن شعبة قال: سمعت أبو بكر بن محمد بن حزم، فأنكره أحمد وقال: لم يسمع شعبة من أحد من أهل المدينة من القدماء. يعني يأتي التصريح ويردون الأئمة، لا بد أن ترجع إلى كلام العلم. ما زال به على من سمع من أبي بكر إلا سعيد المقبري، فإنه روى عنه حديثا فقيل له: فإن المقبري قديم، فسكت أحمد. وأما جمهور المتقدمين الآن بالرجب سيبدأ بالرد على مسلم، يقول: أما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله للمديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله. ابن رجب يغلط مسلم، يقول له: أرأيت هذا الذي غلط فيه البخاري المديني ورأيتهم خالف الإجماع؟ هذا قول أكثر متقدمين. وابن رشيد أيضا ما لا إله، وحكى عن أبي المظفر السمعاني أنه اعتبر الاتصال إسناد اللقاء وطول الصحبة، وأنا بعمر الداني أن يكون معروفا بالرواية عنه، وهذا أشد من شرط البخاري وشيخه الذي انكره مسلم. أبو عمرو الداني رجل متأخر وصاحب لغة، هو نفسه نقل الاتفاق على حديث مسلم على شرط مسلم، والسمعاني أيضا متأخر لا. وما قاله المدين والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ. الآن المشكلة في فهم مذهب الأئمة، يعني مسلم فهم مذهب الأئمة من فهم، وابن رجب فهم فهما، ونميل إلى اعتبار القرآن، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه، فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة، وقالوا مع ذلك لم يثبت السماع، فروايتهم عنهم مرسلة. يقول ابن رجب، يقول: يا مسلم، هنا من رأى بعض الناس ودلس عنه بعد ذلك، مثلا يحيى بن أبي كثير رأى أنس ولم يسمع منه، والأعمش رأى أنس ولم يسمع منه، وأنت تريد أن تقبل بمجرد العنعنة مع إمكانية اللقية؟ يعني يقول من باب أولى لا. ممكن شخص يدافع عن مذهب مسلم يقول: هذه حالات شاذة بينوها الأئمة، ما يؤخذ بها على أنها قاعدة. يقول: منهم الأعمش يحيى بن أبي كثير وأيوب بن عون وقرة بن خالد رأوا أنسا ولم يسمعوا منه، وفروايتهم عنه مرسلة، كذا قال أبو حاتم وقال أبو زرعة أيضا في يحيى بن أبي كثير، وقال أحمد في حلم أبي كثير هذا من جنس استدلال مسلم اللي سبق أن بعض الرواة يسمع الشيخ مرة ويدلس في مكان آخر أو يعنعن في مكان آخر أو يروي عنه في واسطة مكان آخر فيلزمك يا بخاري أنك ما تقبل إلا كل حديث يكون فيه تصريح بعينه فهنا بالرجب قلب الأمر عليه أصدق مسلم إيه بالرجب قلب الأمر على مسلم قال قد قال أحمد فيه ابن كثير قد رأى أنسا فلا أدري سمع منهم لا ولم يجعل روايته عنه متصلة مجرد الرؤية والرؤية أبلغ من إمكان اللقي وكثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل لهم سماع فرواياتهم عنه مرسلة كطارق بن شهاب وغيره مع أن مراسيل الصحابة تقبل لكن هو الآن في بحث التأصيل وكذلك من علم منهم أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فروايته عنه زيادة على ذلك مرسلة كرواية المسيب عن عمر لكن قبلوها رواية المسيب عن عمر قبلوها فإن الأكثرين له سمع منه وأثبت أحمد أنه سمع رآه سمع منه وقال مع ذلك رواية عنه مرسلة لا إنه سمع منه شيئا يسيرا مثل نعيه النعمان بن مقرن على المنبر ونحو ذلك وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام وروايته عنه غير ذلك مرسلة على أن رواية الحسن عن عثمان قال أبو زرع رآه ولم يسمع منه وهذا فيها نظر هذه الرواية مات الكلاب وقال أحمد بن جرج لم يسمع من طاووس ولا حرفا ويقول رأيت طاووس وقال أبو حاتم أيضا الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر رآه ولم يسمع منه ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه وأثبت أيضا دخول مكحول على واثلة ورأيت له مشافات وأنكر سماعه منه قال فقال لم يصح له من السماع وجعل روايات عنه مرسلة وكذلك إبراهيم عن عائشة رآه دخل عليه وما سمع منها هذا الآن حجة بالرجل يقول يا أخي ثبت شيء أخف من اللقية ما ثبت سماع أخص من إمكان اللقية عفوا اللقية نفسها ثبتت وما ثبت سماع فكيف يا مسلم تريدني أن أثبت سماع بمجرد إمكان اللقية مفهوم الحجة؟ مفهوم أيه. وقد جاء التصريح بسماع مكحول من واثل الحديث من وجه فيه نظر وقد ذكرناه في آخر كتاب الأدب وقد ذكر الترمذي دخول مكحول على واثلة في ذكر الرواية بالمعنى وقال أحمد أبان ابن عثمان لم يسمع من أبيه من أين سمع منه ومراده من أين صحة الرواية بسماع منه وإلا فإمكان ذلك فإن إمكان ذلك احتمال غير مستبعد وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف لم يسمع من عمر هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع وهذا أضيق من قول المديني والبخاري فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد الأمرين إما السماع وإما اللقاء وأحمد من تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع لا هذا الآن غلط على أحمد أحمد يكتفي باللقية إذا ثبتت لكن هنا عنده أدلة أنهم رأوا ولم يسمعوا هذا بحث أدق هناك فرق وإلا الناس مجمعون على أنه لو لقيه ولو مرة قال رأيته وحدث عنه في مكان آخر بالعنعنة يقبل إلا أن تأتينا أدلة تدل على أنه لم يفز من الشيخ إلا بالرؤية فقط ولم يسمع شيء وهذه الأدلة تكون من كلام الأئمة الذين تتبعوا أخبار هؤلاء وسير هؤلاء قال ويدل على ذلك أن مرادهم أن أحمد قال لابن سيرين لم يجي عنه سماع من ابن عباس أخذ عن عكرمة معروف يعني في دليل اصلا ابن سيرين صرح اني ما سمعت ابن عباس اخذ حديث عن عكرمة وقال ابو حاتم الزهري ادرك الله من عثمان وهو اكبر منه ولكن لا يثبت له سماع كما ان حبيبنا ابي ثابت لا يثبت له سماع من عروه وقد سمع ممن هو اكبر منه غير ان الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيء يكون حج احيانا النفي السماع يكون لدليل لا لمجرد عدم ثبوت دليل واستدلالهم على نفي السماع يدل على أنه ليس الأصل انتفاء مثلا أبو وائل تابع مخضرم أدرك الميت ولم يره وسمع من أبي بكر وعمر روايته عن عائشة مرسلة كيف؟ بدليل قال وجدناه يروي عن عائشة بواسطة ولم يصرح أي مرة روى عنها بواسطة مفروض فقد تكون أمثلة بالرجب من هذا القبيل فما ترد على مذهب مسلم 100% وإنما يلتئم القولان بما ذكرناه أن هناك قراءة إثبات وقراءة نفي لا يخلو منها الحال في أعظم الأبحاث في أعظم الأحيان. وإذا كان الأمر يتعلق بالموقوفات جاء التسامح يعني. واعتبار السماع أيضا لاتصال حديث ولا ذكر ابن عبد البر وحكاه عن العلماء وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع قديم وقد تقدم أنه قول الشافعي أيضا. وحكى البرديجي قولين في ثبوت السماع مجرد اللقاء فإنه قال حدث قتادة حدث عن الزهري قال بعض أهل الحديث لم يسمع منه وقال بعضهم سمع منه لأنهم التقيا عند هشام بن عبد الملك. وقتادة مشهور بالإرسال ليس خفي فهو ما هو يعني ليس ما يذكر في هذه المسألة. ومما يستدل الآن سيذكر قرينة عدم السماع اللي هي تباعد الأخطار قرينة من قرآن عدم السماع. قال ما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع الاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه دخل إلى بلده ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه. هذه قرينة عدم السماع. إذا احتر فلان سمع من فلان لم يسمع انظر هذا من أي بلد وهذا من أي بلد انظر. نقل مهنا عن أحمد قال لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم مع أنهما تعاصر قال تميم بالشام وزرارة بالبصرة. وقال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن الدرداء لقد أدركه ولا أظنه سمع منه ذاك بالشام وهذا بالبصرة. وقال بالمديني لم يسمع الحسن من الضحاك بن قيس كان الضحاك يكون بالبوادي. وقال الدارقطني لا يثبت سماع سعيد المسيب من أبي الدرداء مع أنه سمع عمر وأبو الدرداء توفي بعد عمر بتسع سنين يعني في إمكانية كبيرة. قال لأنهما لم يلتقيا ومراده أنه لم يثبت التقاءهما لا أنه ثبت انتفاءه لأن نفيه لم يرد في رواية قط. طيب يقول فإن كان الثقة يروي عمن عاصره أحيانا ويثبت لقيه له ثم يدخل أحيانا بينه وبين واسطة فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع. مثل إدخال واحد ذكرناه في حديث أبو وائل هذه قرينة عدم سماع شيخ راوي روى عن شيخه حديثا بالعنعنة ولا يوجد دليل على السماع وجدناه في مكان آخر يذكر واسطة بينه وبينه شيخه إيه. فهذا يدل على عدم السماع. لكن لو صرح مرة وذكر واسطة ما يضر في مكان آخر لو لم إذا في غير هذا الحديث. لكن هذا أبو وائل يروي عن عائشة في مكان آخر روى عن عائشة بواسطة مسروق قالوا لم يسمع. رأيت؟ قال أحمد البهي ما أرى سمع من عائشة إنما يروي عن أروى عن عائشة. وقال في حديث زائدة عن السدي على البهي حدثتني عائشة قال وكان المهدي سمعه من زائدة وكان يدع قوله ويدع منه حدثتني عائشة ينكره يقول لا خطأ. وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد ويقول هو خطأ يعني ذكر السماع. قال في رواية هذبة عن حمال حدثنا عن قتادة قال حدثنا خلاد الجهني قال يعني هو خطأ خلاد قديم ما رأى قتادته خلادا. وذكروا لأحمد قول من قال عن عراق سمعت عائشة عراق بن مالك قال هذا خطأ وانكره. قال عراق من أين سمع عائشة إنما يروي عن عروة عن عائشة. هذا يدلك على بطلان ما يذكر بعض الناس إذا اختلف الأئمة شخص قال سمع وشخص قال لم يسمع قال المثبت مقدم على النافي. لا قد يكون النافي عنده أدلة تخطئ رواية المثبت أصلا. يقول وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي أن بقية الوليد كان يروي عن شيوخه عن شيوخ ما لم يسمع فيظن أصحابه أنه سمع فيروون عنه تلك الحديث ويصرحون بسمع له من شيوخه ولا يذوقون ذلك. بقية مدلس بقية مدلس أحيانا يروي بالعنعنة طلبت يغلطون ويقولون قال شيخنا حدثنا هو لا عنعن فيأتي الأم يغلطون يقول له هذا بقية رواه بالعنعنة تلميذ فلان غلط لم يكن يعرف أنه مدلس. وحينئذ ينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يضطر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد. فقد ذكر أن ابن المديني أن شعبة وجد له غير شيء يذكر فيه الأخبار عن شيوخه ويكون منقطعا. شعبة اللي ذكرناه في أول الدرس أحيانا يذكر التحديث ويكون مخطئ. فلا غنى لك عن كلام الأئمة ينبغي أن تتنبه. رأيت الله يبارك فيك هذا باب دقيق وغفل عنه كثير من المعاصرين وصححوا أحاديث بناء على يعني رأينا من صحح رواية الأغر عن أبي الدرداء الأغر هذا ما سمع إلا أبو هريرة وأبو سعيد الخدري، يعني متأخر، يعني أصغر من سعيد المسيب بكثير. وهذا المصحح لو كان قرأ هذا الفصل وانتبه له، وبعض حديث بقية اللي التحديث فيها خطأ صححوها، من أشهرها حديث من بدأكم بالسلام قبل الكلام فلا تجيبوه. هذا الحديث بقية ما صرح فيه، غلطوا عليه، قالوا من صرح وما صرح، نص على هذا أبو حاتم الزرعة فصححه من صححه مغترا بهذا التصريح ولم ينتبه لكلام الأئمة. فهمت هذه المعركة كلها؟ طيب هذا وصل الله.